لكن لو رأى أنه حضر حفظك الله الأمر سهل إذا تم الأمر سهل. كانت عائشة تم رضي الله عنها وجماعة الأمر سهل وعثمان رضي الله عنها تم رضي الله عنه الأمر واسع إنما القصر أفضل فقط. نفعنا الله بعلم أفضل رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر أفضل أربعا قبله. هل على سبيل الدوام ولا على سبيل الدوام أفضل حتى يحصل لها الرحمة سبيل الدوام. رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر دائما إذا تيسر يداوم عليه. إذا تيسر مستحب.